الأشاعرة يعني لم يفسروا المعتزلة، لما نقول الأشاعرة يعني جمهور الأشاعرة المعتمد الصحيح عند الأشاعرة، ولم يفسروا الشيعة واضح، ولم يفسروا الخوارج، ولم يفسروا الإباضية، ولم يفسروا الزيدية، ولم يفسروا أي فرقة إسلامية شيء، حتى لم يتفقوا على تفسير المنكرة، بل بعضهم قال بكفرهم وبعضهم قال لا، إلا المجسم الصريح كلهم كفروا، المجسم تفسيرهم صريحا يعني كلهم كفروا، مثل الكرامية، الكرامية ليسوا كلهم يعني مجسمين صريحا تفسير صريح، شايف لأن حكينا المرة الماضية إن الكرامية بعضهم من أنكر المماسة وبعضهم من أثبتها، إذا ليس كل الكرامية مجسمين تفسير صريح، لذلك اختلف أهل السنة في تكفير الكرامية كما ذكر ذلك مين؟ الإمام الرازي في أساس التقليد، قال وفي كفرهم قولا وإن اعتمد هو تكفيرهم وإن قال إنه هم كفار، ولكن ذكر إنه في قولين عند أهل السنة في تكفير الكرامية، والمعتمد والله سبحانه وتعالى أعلم أنهم ليسوا بكفار، يعني سائر هذه الفرق على الإجمال ليسوا بكفار إلا إذا واحد حذر قول يلزم عنه يعني فساد باطل يعني فساد حقيقي ولا يحتمل القبول مطلقا. ما ذيك النور في المجموع رحمه الله من تفسير الجسم؟ نعم هذا المجموع أنا ما فسوس يعني بس سمعت عنه يعني سمعت أن النووي وفيه أقوال عند أهل السنة أن يكثروا المجسمة، نحن نقول أنه في تكثيرهم قولا، بعضهم اعتمد التكثير وبعضهم يعني بعض أهل السنة اعتمد التكثير وبعضهم اعتمد عدم التكثير. ممكن أن أول قول النووي رحمه الله بأنه كفر المجسم المصرحين بالتكثير حتى المنصوص يعني أنا ما أشوف كشمكت والله المجموع أحالنا عليه كتاب من بيمين ريكي ثلاثية أحالنا عليه أنا لم أرى يعني مكر صفحة المحلل يعني حتى نشوف نقص النووي من البلد أما أنا سمعته يعني أكثر من واحد نسبه إلى النووي أما لم أقرأ نقص النووي بصراحة. تقي الدين الحسني في كتاب الأخيار نسب ذلك إلى النووي في أكثر من موضع أخرى، ولكن يعني لم ينقله بنقصه أنا ما شفته حقيقة، أما هو في الحقيقة يعني في كفرهم قولا من أهل السنة من اعتمد التكفير ومنهم من لم يعتمد التكفير، أما المجسم تبسيما صريحا الذي يلتزم كل لوازم الإثنية فهذا الأصح والله أعلم أنه كافر. لا هذا ليس مرسم تشكين قريب حقيقة اللي يمكن أن الجمهور يجري شيء إلا باللحية والفرق ولا يستطيع يعني لا هو يجب نقل عن شغلات صحيحة هل كفروا؟ ما كفروا نقل عنه بس هي يعني هذا إنسان غبي لا يلتفت إليه كائنا ما كان يعني وإن كان يعني سيخ ابن الجوزي ابن الجوزي المسلم من مشايخي وإنهم وصموا مذهب أحمد بن حنبل بوقفة لا يعني تزال هذا كلام لا ينطق به إلا أحمق إنه ألزموني بأي شيء ألزموني ما شئتم إلا إيه؟ إلا اللحية والعورة هذا كلام لا يقوله إلا أحمق يعني ألزموني أي شيء عن الله سبحانه وتعالى والتزمه إلا اللحية والعورة كلام لكن يعني هذا المراجعة هذه إذن الآن إن شاء الله صار واضح الفرق بين الحكم العادي والعقلي وما تبع ذلك من هذا الحكم طبعا احنا نشدد عليه لأنه مهم جدا قال وأما الحكم العقلي فهو عبارة طبعا انتهينا من حافية الإمام الدسوقي نكمل إن شاء الله في فرق الإمام الدسوقي قال وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع طبعا إحنا الآن صار واضح عندنا الحكم الشرعي والحكم العادي والحكم العقلي فالآن صار نكتفي بقراءة هذه الفقرة قراءة فقط واضح وهذا الحكم الثالث هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة إيش يعني في أصل العقيدة إنه على سبب الدين من الصفات لله سبحانه وتعالى. لا يعني إيه قصده بأصل العقيدة؟ الله في المتن. أصل العقيدة يعني المتن الذي هو يشرح الآن في المتن مفصل الأقصى والأقسام الحكم العقلي كذا ثلاثة هذا أصل العقيدة دائما حكى صاحب في الأصل خلاف عن الأصل أصل بالأصل أصل محمد بن الحسن السيداني يا سواك المسكين يا سواك المسكين